بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع أنا السلفي أن يقدم لكم هذه المادة. الحمد لله وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم. أما بعد، قال الإمام المنذري رحمه الله: الترغيب في الإحرام من المسجد الأقصى. عن أم حكيم بنت أبي أمية بن الأخنس عن أم سلمة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال: من أهل بعمرة من بيت المقدس غفر له. قال رواه ابن ماجه بإسناد صحيح، ضعفها الشيخ الألباني رحمه الله، وضعف كل الأحاديث الواردة في فضل الإحرام من المسجد الأقصى، وإن كان صححها ابن حبان. وكما سمعتم صححها الإمام عبد العظيم المنذري. والسنة الإحرام من الميقات وليس من أبعد منه، ولو كان الإحرام من المسجد الأقصى ثابتا فيه حديث لكان الإحرام من المسجد النبوي أفضل، ولم يثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم أحرم من المسجد النبوي، وإنما أحرم من ذي الحليفة. فمن مر على المدينة من أهل الشام يحرم من ذي الحليفة، ومن لم يمر عليها يحرم من الميقات من الجحفة. قال: الترغيب في الطواف واستلام الحجر الأسود والركن اليماني وما جاء في فضلهما وفضل المقام ودخول البيت. عن عبد الله بن عبيد بن عمير رضي الله عنه أنه سمع أباه يقول لابن عمر رضي الله عنهما: ما لي لا أراك تستلم إلا هذين الركنين، الحجر الأسود والركن اليماني. فقال ابن عمر: إن أفعل فقد سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إن استلامهما يحط الخطايا. قال: وسمعته يقول: من طاف أسبوعا يحصيه، وصلى ركعتين كان كعدل رقبه. قال: وسمعته يقول: ما رفع رجل قدما ولا وضعها إلا كتب له 10 حسنات وحط عنه 10 سيئات ورفع له 10 درجات. رواه أحمد وهذا لفظه. إنما استلم النبي صلى الله عليه وسلم الركنين الأسود واليماني، وكذا كان الصحابة يفعلون، ولا يستلمون غيرهما من أركان الكعبة، لأن هذين الركنين هما المبنيان على أساس إبراهيم عليه السلام، على قواعد إبراهيم عليه السلام. وأما الركنان الآخران المسميان بالشاميان أو العراقيان أو العراقي والشامي فإنهما ليس على قواعد إبراهيم، لأن جزء من الكعبة قصرت قريش في بنائه، وكان هو الحجر الذي هو جزء من البيت أو قدر 5 أذرع منه جزء من البيت. فلذلك لو بني البيت، والله أعلم، مرة أخرى على قواعد إبراهيم كما بناه عبد الله بن الزبير في زمنه، لكان مشروعا استلام جميع الأركان. ولكن على الوضع الذي كان على عهد النبي صلى الله عليه وسلم وهو على ما هو عليه الآن، فإنما يستلم الركنين الأسود واليماني، والاستلام معنى المسح، ولا يشرع تقبيل اليماني ولكن يشرع تقبيل الحجر الأسود. وإن استلم الحجر بيده صح أن يقبل يده. يحط الخطايا يعني يضعها عن الإنسان فتغفر له. من طاف أسبوعا يعني 7 أشواط. يحصيه يعني يعد الأشواط، ليس يطوف بلا عد، لأن الشرع قد أمرنا بعدد معين فنتعبد بهذا العدد. السنة أن يصلي بعد كل أسبوع أي بعد كل طواف سبعة أشواط ركعتين، وسبب طواف التطوع بل كل طواف مع صلاة الركعتين يعدل كعتق رقبة، وكل خطوة يرفعها ويضع الأخرى يغفر له 10 سيئات ويكتب له 10 حسنات ويرفع له 10 درجات. ورواه الترمذي ولفظه: إني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إن مسحهما، مسح الركنين يعني، كفارة للخطايا. قال: وسمعته يقول: لا يضع قدما ولا يرفع أخرى إلا حط الله عنه بها خطيئة وكتب له بها حسنة لا تعارض، لأن الحسنة بعشر أمثالها. ورواه الحاكم وقال صحيح الإسناد وابن خزيمة في صحيحه ولفظه: قال: إن أفعل فإني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: مسحهما يحط الخطايا. وسمعته يقول: من طاف بالبيت لم يرفع قدما ولم يضع قدما إلا كتب الله له حسنة وحط عنه خطيئة وكتب له درجة. وسمعته يقول: من أحصى أسبوعا كان كعتق رقبة. من عد سبعة أشواط يطوفها بالعدد وليس بالتقريب، أو يطوف بلا عد. ورواه ابن حبان في صحيح مختصرا أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: مسح الحجر والركن اليماني يحط الخطايا حطا، يحط الخطايا حطا، صححه الشيخ الألباني. وعن محمد بن المنكدر عن أبيه رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من طاف بالبيت أسبوعا لا يلغو فيه كان كعدل رقبة يعتقها. من طاف بالبيت أسبوعا يعني سبعة أشواط أيضا، لا يلغو فيه، لا يتكلم بباطل ولا بما لا فائدة فيه، كان كعدل رقبة يعتقها، ثواب عتق رقبة، وعتق الرقبة يعتق العبد من النار. الإشارة لليماني إن لم يستطع المسح فيها اجتهاد، فيها احتمال، قد يقال تقاس على الأسود، وقد يقال لم يرد فيها دليل فنتوقف، ولعل هذا أحوط، والله أعلم. المسح والتقبيل للحجر الأسود في كل شوط من الأشواط كلما مر عليه، أو المسح وتقبيل اليد، وإن لم يستطع يشير، وإن لم يستطع يشير ولا يقبل يده. وعن حميد بن أبي سويد ابن أبي سوية رضي الله عنه قال: سمعت ابن هشام يسأل عطاء بن أبي رباح عن الركن اليماني وهو يطوف بالبيت، فقال عطاء: حدثني أبو هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: وكل به 70 ملكا، فمن قال: اللهم إني أسألك العفو والعافية في الدنيا والآخرة، ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار، قالوا: آمين. فلما بلغ الركن الأسود قال: يا أبا محمد، ما بلغك في هذا الركن الأسود؟ فقال عطاء: حدثني أبو هريرة أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: من فاوضه فإنما يفاوض يد الرحمن، بمعنى يمسها، وهذا بمعنى كأنما، رغم الحديث ضعيف سيأتي ضعيف. قال ابن هشام، قال له ابن هشام: يا أبا محمد، فالطواف؟ قال عطاء: حدثني أبو هريرة أنه سمع النبي صلى الله عليه وسلم قال: من طاف البيت 7 ولا تكلم إلا بسبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر ولا حول ولا قوة إلا بالله، محيت عنه 10 سيئات وكتبت له 10 حسنات ورفع له بها 10 درجات، ومن طاف فتكلم وهو في تلك الحال خاض في الرحمة برجليه كخائض الماء برجليه. رواه ابن ماجه عن إسماعيل بن عياش وحسنها بعض مشايخنا، ده كلام الحافظ المنذري، وضعفه الشيخ الألباني وهو الصحيح أنه ضعيف، الظاهر أن هذا حديث ضعيف. وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ينزل الله كل يوم على حجاج بيته الحرام 20 و100 رحمة، 60 للطائفين، 40 للمصلين، 20 للناظرين. يقول رواه البيهقي بإسناد حسن، والظاهر أيضا أنه ضعيف، ولكن الضعف اليسير المحتمل الذي اختلف العلماء فيه. نذكر الحديث المتعلق به لأجل أنه أولا في باب الترغيب، ثم يعني من فعل شيئا من ذلك أو قال به كان على الأقل معذورا، بمعنى مثلا من يقول أن النظر إلى الكعبة عبادة، هذا الحديث يدل على ذلك رغم ضعفه. وعن ابن عباس أيضا رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: الطواف حول البيت صلاة، إلا أنكم تتكلمون فيه، فمن تكلم فيه فلا يتكلم إلا بخير. رواه الترمذي واللفظ له وابن حبان في صحيحه، وقال الترمذي قد روي عن ابن عباس موقوفا، صححه الشيخ الألباني. باب فضائل الأعمال: إذا كان الأمر ثابتا والضعف يسيرا ليس شديدا ولا يعتقد ثبوته عن النبي صلى الله عليه وسلم جاز العمل به. حديث الطواف البيت صلاة دليل على عدة مسائل، منها وجوب الطهارة للطواف، وأن الطواف بغير طهارة يقع باطلا كالصلاة بغير طهارة. وظاهر هذا أيضا أن الطواف صلاة، فإذا انتقض وضوءه أثناء الصلاة فقد بطلت كلها. فلذلك نقول الصحيح أنه إذا انتقض وضوءه أثناء الصلاة أثناء الطواف فإنه يتوضأ ويستأنف الطواف، يبدأ من جديد. وهناك قول آخر بأنه يجعل كل شوط يعني مستقلا عن الآخر فيبدأ من حيث انتقض وضوءه، والأول أظهر لأنه جعله صلاة، ويدل على جواز الكلام في الطواف. إن تكلم بكلام مباح لم ينقطع طواف. فلو أن إنسانا مثلا تكلم مع جاره في مسألة وسأله عن أمر، أو مثلا ماذا سنفعل بعد ذلك، هل ذكرت الشيء، لم يبطل طوافه ولكن نقص ثوابه حيث انشغل بغير الذكر، وهو دليل على وقوع العبادات البدنية عن الميت بما فيها يعني الأذكار والصلاة التطوع، لأن الطواف صلاة وقد وقع عن الميت في الحج بالنيابة. وعن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: من طاف بالبيت وصلى ركعتين كان كعتق رقبة. رواه ابن ماجه وابن خزيمة في صحيح. وعنه أيضا رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: من طاف بالبيت أسبوعا لا يضع قدما ولا يرفع أخرى إلا حط الله عنه بها خطيئة وكتب له بها حسنة ورفع له بها درجة. رواه ابن خزيمة في صحيح وابن حبان واللفظ له. وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم في الحجر، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم في الحجر، في الحجر الأسود: والله لا يبعثنه الله يوم القيامة له عينان يبصر بهما ولسان ينطق به يشهد على من استلمه بحق. رواه الترمذي وقال حسن، وابن خزيمة وابن حبان في صحيحهما. ورواه الطبراني في الكبير ولفظه: يبعث الله الحجر الأسود والركن اليماني يوم القيامة ولهما عينان ولسانان وشفتان يشهدان لمن استلمهما بالوفاء، في الوفاء لعهد الله حيث عاهد الله على الطاعة. ولذلك قال علي رضي الله عنه عن الحجر إنه ينفع، يعني ينفع لما فيه من الثواب وليس أنه ينفع بذاته. وعن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يأتي الركن اليماني يوم القيامة أعظم من أبي قبيس. أبي قبيس الجبل الذي جزء منه الصفا، الجبل اللي هو اتعمل عليه القصر الملكي. يأتي الركن اليماني يوم القيامة أعظم من أبي قبيس، له لسانان وشفتان. هو له لسان طبعا، النسخة اللي عندي فيها لسانان وأظنها خطأ، هي له لسان وشفتان. مش كده؟ نعم. رواه أحمد بإسناد حسن، والطبراني في الأوسط، وزاد يشهد لمن استلمه بالحق، وهو يمين الله عز وجل يصافح بها خلقه. هذه الزيادة شاذة ضعيفة، خصوصا في الركن اليماني. قال وابن خزيمة في صحيح، وزاد يتكلم عمن استلمه بالنية، وهو يمين الله التي يصافح بها خلقه. ليس بإجماع المسلمين أن الحجر الأسود ليس صفة من صفات الله، ولكن على الروايات معناه أنه كمن من استلمه كان كمن صافح الله، وليس أنه يمين الله التي هي صفته عز وجل، فإنه مخلوق بإجماع المسلمين وليس من صفات الله. وده الذي جعل بعض المتأخرين يقول اضطر أهل السنة إلى تأويل هذه الأحاديث، وهذا كلام باطل. هذا التأويل إذا دل عليه الدليل كان تأويل تفسيرا صحيحا للحديث، وليس دليلا على تأويل ما لا دليل على تأويله. وكما ذكرنا باتفاق العلماء، إذا أضيف المخلوق إلى الله فهي إضافة تشريف وليس إضافة صفة، وإنما الذي يضاف إلى الله عز وجل على أنه صفة هي المعاني التي تضاف إلى الله ولا تقوم بغير الله. أما أعيان المخلوقين فلا تضاف إلى الله عز وجل على أنها صفته بإجماع المسلمين، بل على أنها إضافة تشريف. وقد ذكرنا أن الحديث ضعيف. استلمه بالنية يعني بالإخلاص. وعن عائشة رضي الله عنها قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اشهدوا هذا الحجر خيرا، اشهدوا هذا الحجر خيرا، فإنه يوم القيامة شافع يشفع. حديث ضعيف. وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال رسول الله قال رسول الله صلى الله عليه وسلم نزل الحجر الأسود من الجنة وهو أشد بياضا من اللبن، تسودته خطايا بني آدم. رواه الترمذي وقال حديث حسن صحيح، وابن خزيمة في صحيح إلا أنه قال أشد بياضا من الثلج. ورواه الطبراني في الأوسط والكبير بإسناد حسن، ولفظه الحجر الأسود من حجارة الجنة، وما في الأرض من الجنة غيره، وكان أبيض كالمها، ولولا ما مسه من رجس الجاهلية ما مسه دعاهة إلا برأ. لولا ما مسه نجس طواف المشركين من أهل الجاهلية لكان إذا مسه المريض يشفى في كل ذيعها. وهذا دليل على فضيلة الحجر الأسود أنه من الجنة، وهذا يدل على أن استلام الحجر يعني له خصوصية لأنه من الجنة، وكذلك لأن هذا الركن بني على قواعد إبراهيم، وكان يعني غاب عن وطنه فوجد أثرا من أثار الوطن، فهو يحب أن يلازم هذا الأثر من أثار الوطن الأول. يقولوا من ريحة البلد اللي هو كان ايه كان فيها. فمن المعاني اللطيفة في ذلك ان من استلام الحجر الاسود لاجل التذكير بالموطن الاول الذي كان به الانسان، وهو في النهاية امتثال لفعل النبي صلى الله عليه وسلم واتباع له. وفي رواية لابن خزيمة المها ده نوع من الصخور البيضاء. وفي رواية لابن خزيمة قال الحجر الأسود ياقوتة بيضاء من يواقيت الجنة، وإنما سودته خطايا المشركين، يبعث يوم القيامة مثل أحد يشهد لمن استلمه وقبله من أهل الدنيا. ورواه البيهقي مختصرا قال الحجر الأسود من الجنة، وكان أشد بياضا من الثلج حتى سودته خطايا أهل الشرك. المها جمع مهات وهي البلورة. عن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما قال نزل الركن الأسود من السماء فوضع على أبي قبيس كأنه مهات بيضاء، فمكث 40 عاما ثم وضع على قبر إبراهيم. رواه الطبراني في الكبير موقوفا بإسناد صحيح. وعنه رضي الله عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو مسند ظهره إلى الكعبة يقول الركن والمقام ياقوتتان من يواقيت الجنة، ولولا أن الله تعالى طمس نورهما لأضاءتا ما بين المشرق والمغرب. رواه الترمذي وابن حبان في صحيحه. استند ما قال وخصوصا ذكر الركن اليماني. أقصد استغفر الله وخصوصا ذكر المقام هنا، فإن الرواية الأخرى وما في الأرض من الجنة غيره. وفي رواية البيهقي قال إن الركن والمقام من ياقوت الجنة، مقام له مقام إبراهيم، ولولا ما مسه من خطايا بني آدم لأضاء ما بين المشرق والمغرب، وما مسهما من ذي عاهة ولا سقيم إلا شفي. رحمك الله. بلا شك أنه لا يشرع استلام مقام إبراهيم باتفاق أهل العلم، وإنما يفعل ذلك الجهال والله أعلم. ولذلك الصحيح أن الذي ثبت أنه حجار الجنة هو الركن الأسود فقط. نعم اللمس والمسح. فمقام إبراهيم اللي هو الصخرة التي وقف عليها إبراهيم ليبني الكعبة ليرفع بناء. وهو المبعد عن الكعبة حاليا، كان في زمن النبي عليه الصلاة والسلام ملصقا إلى الكعبة. لا يصلي خلف المقام، يجعل المقام بينه وبين الكعبة، لأن الذي رده إلى هذا المكان بتسهيل الطواف عمر بن الخطاب الخليفة الراشد رضي الله عنه، وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم اقتدوا بالذين بعدي أبي بكر وعمر، وقال عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي. فالسنة أن يصلي خلف المقام حاليا. أقول قولي هذا واستغفر الله. الملتزم بين الحجر والباب، أسفل الباب إلى الحجر. وضع الطبيعي أيام النبي عليه الصلاة والسلام وليس أيام سيدنا إبراهيم. الباب حاليا مرتفع عن الأرض. السنة إذا بنيت الكعبة مرة ثانية أن يلصق بالأرض. عند أيام سيدنا إبراهيم عليه السلام كان الباب ملصق بالأرض، رفعت قريش الباب حتى لا يدخلها إلا من أرادوا. يبقى اللي بين الباب وبين الايه الملتزم في الحجر، يبقى بين الباب وبين الحجر. ومن الملتزم ما وردش عن النبي عليه الصلاة والسلام مباشرة، لو ورد عن ابن عباس اللي هو الصق الصدر بهذا المكان، لكن لم يرد فضيلة بعينها في الملتزم. ده حديث توسكة والعبرات الذي هو عن ابن عمر رضي الله عنهما قال استقبل رسول الله صلى الله عليه وسلم الحجر ثم وضع شفتيه عليه يبكي طويلة ثم التفت فإذا هو بعمر بن الخطاب يبكي فقال يا عمر ها هنا تسكب العبرات. رواه ابن ماجة وابن خزيمة والحاكم ومن طريقه البياقي. وقال تفرد به محمد بن عون قال الحافظ وهو متروك. عشان كده هذا ضعيف ما قلناهوش.